لا، هذه المسألة إذا كان من رمضان السابق، ما هو من رمضان هذا القريب. إذا كان من رمضان القديم اختلف العلماء فيه، هل يعني يصوم النفل أو يصوم الواجب؟ والصحيح أنه يصوم الواجب، الصحيح أنه يصوم الواجب، لأن الذمة مشغولة بالواجب، والصيام الست نفل يعني سنة. لكن إذا كان من هذا الشهر، يعني الأيام التي عليه وواجب يعني يجب قضاؤها عليه من هذا الشهر، ليس له أن يصوم الست خالص. لماذا؟ لأن الحديث يقول من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصوم رمضان، فأولا يقضي ما عليه، ثم إن أراد أن يصوم الست بعد ذلك فله ذلك. نعم نعم. إيش ما فهمت على الحج؟ جيتم إيش؟ ما فهمت عليك. اكتب اكتب، ما في كتابة؟ على كل حال يعني الآن راح الوقت على بقية الإخوة. نعم اكتب اكتب اكتب إذا كان في يعني أحد يكتب. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم بعد كل صلاة، هل هذا من السنة؟ لا، هذا من البدع وليس من السنة يا إخوان، هذا من البدع. وغير السؤال الذي يليه، العمرة تكرار العمرة في زمن متقارب يكرهه عامة العلماء، تكرار العمرة في زمن متقارب، بل علماء المالكية يرون عدم جواز العمرة أكثر من مرة في السنة الواحدة، يرون هذا عدم تكرار العمرة في السنة الواحدة، يعني عمرة واحدة كافية، قالوا لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عمرة في السنة. الإحرام من الميقات إن شاء الله. نعم. لا مسجد عائشة للمكيين، للمكيين. نعم نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. يعني اتجهتم على المدينة من جدة، خلاص ميقاتكم الآن ميقات المدينة. نعم. هل الإقامة محددة لمن أراد العمرة؟ لا، من جاء من مصر ليست إلى المدينة، لكن بعض الفقهاء يقول 10 أيام حتى يحمم الشعر، وليس القصد الإقامة، قالوا 10 أيام بين العمرة والعمرة حتى يحمم الشعر، يعني يخرج الشعر للحلقة والتقصير. نعم. لا، الأحياء القادرين لا تجزي العمرة عنهم، لا تجزي النيابة عنهم، لكن إذا كان عاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، نعم تجوز عنهم. نعم. أنتم الآن أنتم جيتم ووصلتم إلى جدة وأنتم كنتم محرمين، وبعدين حليتم الإحرام وجيتم على المدينة، تروح المكة ولا المدينة؟ وبعدين حليتم الإحرام، حليتم، لا هذا خطأ، حلكم الإحرام تعودون للإحرام إن شاء الله، تعودون للإحرام إذا الآن رجعتم، تعودون للإحرام وتكملون العمرة ولبس المخيط، لعلكم تعذرون يعني في لبس المخيط للجهل، لأن المفروض أنكم ما تحلون الإحرام، تبقون بالإحرام، لكن لعلكم تعذرون للجهل. نعم. ها؟ عند الأذان الثاني ولا بعده؟ نعم، في ابتداء، في بداية الأذان لا بأس، في بداية الأذان، في بداية الأذان، لكن بداية يعني بداية الأذان إذا بدأ المؤذن والإناء في يدك اشرب ثم أمسك. نعم. لا، الفجر الذي ورد في الحديث أنه يدخل بعد صلاة الفجر معتكفه، يعني صباح 21 صباح الليل، يعني الليلة السابقة ليلة 21 بداية الليل. على كل الحديث أمامكم الآن، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح، لا يعني ليلة 21، يعني الذي مثل يكون اليوم 21. نعم. من نسي لبس الإحرام المسافر عند المشقة الأولى الفطر، بدون مشقة الأولى الصيام. من أحرم بعد الميقات، من أحرم بعد الميقات، لا، من أحرم بعد الميقات يعود إلى الميقات، ولا شيء عليه إذا عاد للميقات ولبى من الميقات، لكن إذا أحرم من دون الميقات وذهب عليه فدية. وفق الله الجميع.